هذا معروف في كلام العرب، هذا ليس تأويلا. لكن قد يقول قائل لماذا عدل عن القبلة وذكر الوجه؟ يعني لماذا لم يقل فأينما تولوا فثم قبلة الله، وإنما قال فثم وجه الله؟ لأن هنا مقصود آخر، فالوجه مضمن معنى القبلة، لكن القبلة وحدها غير كافية ما لم ترد بعملك وجه الله. فإذا هنا لفظ دال على معنى مضمن معنى القبلة، فتفسير اللفظ بمضمونه تفسير وارد. وقال ابن جرير وقال آخرون بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية، لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان كما قال تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام هكذا قال. يعني قول ابن جرير أنه لا يخلو منه مكان، المقصود يفسره بعده كما قال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يعني بعلمه وباتفاق السلف كما قال ابن جرير نفسه. الآية آية المجادلة هي في العلم. نعم. وفي قوله وإنه تعالى لا يخلو منه مكان إن أراد علمه تعالى فصحيح. وهذا قطعا هو مراد ابن جرير. نعم. فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، ذاته تعالى لا تكون محصورة في شيء من مخلوقاته، لأنه سبحانه فوق المخلوقات، فإنه أخبر أنه على العرش استوى، العرش علو المخلوقات، فهو فوق المخلوقات تبارك وتعالى، ولا يمكن لمخلوق أن يحيط به. نعم. قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال المسايفة وشدة الخوف. حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس، حدثنا عبد الملك هو ابن أبي سلمان سليمان. هو ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوية من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان به. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية. وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدوى، فالجميع عنده يجوز التطوع فيه على الراحلة، وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك وجماعته. واختار أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري التطوع على الدابة في المصر. وهذا شاذ، جواز التطوع على الدابة في المصر يعني وانت مقيم تصلي حيثما توجهت به دابتك قول شاذ متروك. نعم. قال به بعض الصحابة ومن الفقهاء أبو يوسف من الحنفية وأبو سعيد الاصطخري من الشافعية. نعم. نعم. شنو؟ ارفع صوتك شوي. يقول سفر المسافة وسفر العدول. مو عدول، العدوى يعني البعيد، سفر المسافة القصير، سفر العدوى البعيد. نعم. نعم، المسافر يتوجه على نافلته حيث شاء على دابته، أما المقيم لا، إلا في قول ليش شاذ عن بعض الصحابة ومن الفقهاء أبو يوسف وأيضا أبو سعيد الاصطخري. وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه واختاره صح عنه، يعني عشان لا نقول أن أبو يوسف ما له سلف، لا له سلف، منه سلف أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.

أنه لا قضاء عليه مطلقا سواء كان في الوقت أو خرج من الوقت، والثاني أنه إذا كان في الوقت فعليه القضاء، وإن كان بعد الوقت فليس عليه القضاء، وهذا أقرب، وهذا أقرب. نعم. طبعا هذا إذا كان، إذا أديت الصلاة في مكان لا يوجد فيه من يسأل، أما إذا وجد في مكان من يسأل فصلى إلى غير القبلة فيعيد اتفاقا، لأنه ليس في محل اجتهاد أصلا. قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي، كما حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه، قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم، قال فنزلت وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، قال قتادة فقالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة، فأنزل الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وهذا غريب والله أعلم. غريب ومرسل، لأن قتادة حديثه مرسل. نعم. فائدة، وقد قيل إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة كما حكاه القرطبي عن قتادة، وذكر القرطبي أنه عليه السلام لما مات صلى عليه فأخذ بذلك من ذهب إلى الصلاة على الغائب، قال وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه، أحدها أنه صلى الله عليه وسلم حين صلى عليه طويت له الأرض، والثاني أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه، واختاره ابن العربي فقال القرطبي ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه، وقد أجاب ابن العربي عن هذا لعلهم لم يكن عندهم، وشرعية الصلاة على الميت هذا، وهذا جواب جيد. الثالث أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك والله أعلم. هذه الأقوال كلها ضعيفة. الصواب أن صلاة الغائب إنما تشرع إذا أمر به ولي الأمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات عدة من الصحابة ما صلى عليهم الغائب، فلما مات أبرهة صلى عليه، فدل على أن الرجل إذا كان عظيما وله مكانة في الإسلام وفي المسلمين وأمر به ولي الأمر فأتاني علتان لصحة صلاة الغائب والله أعلم. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق وله مناسبتها هنا. وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أما ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل العراق فهذا لا إشكال فيه، أما أن يكون قبلة لأهل الشام فهذه مشكلة، صح ولا لا؟ صح. لأن أهل الشام يتوجهون إلى الجنوب وأهل المدينة يتوجهون إلى الجنوب، فيصير مشرق على يسارهم والمغرب على يمينهم، لكن أهل العراق كيف يصلون؟ ما هي صح هذا؟ أهل العراق مشرقهم إلى الجهة الغربية الجنوبية. لعله حديث اليمن لما فيه وهم، هذه الرواية فيها وهم، ذكر العراق وهم. نعم. وقال الترمذي وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني بين السندي نعم المدني به ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال الترمذي وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه. ثم قال الترمذي حدثني الحسن بن بكر المروزي حدثنا المعلى بن منصور حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان المخرمي المخرمي نعم حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد بن المغيرة الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وحكى عن البخاري أنه قال هذا أقوى من حديث أبي معشر وأصح. وقال الترمذي وقد روي عن غير واحد من الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. ثم قال ابن مرجوية: حدثنا علي بن أحمد ابن عبد الرحمن، حدثنا يعقوب بن يوسف مولى بني هاشم، حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد رواه الدارقطني والبيهقي طبعا أثر ابن عمر فيه إشكال بعد. من يعرف ما هو الإشكال في أثر ابن عمر؟ يقول: إذا جعلت المغرب عن يمينك، أي هذا هو، ها هذا فيه لبس. الصواب: إذا جعلت المغرب عن شمالك، المغرب يصير على يمينك. ما أدري يعني كيف يكون الكلام، ممكن إذا كان محمل على المدينة ما في إشكال، إذا أهل المدينة لا شك المغرب على يمينهم والمشرق على يسار. أما إذا كان مثلا في الجنوب ما يصح، يصير العكس. لو كان في الطائف يصير العكس. نعم. وقد رواه الدارقطني والبيهقي. وقال المشهور عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله: قال ابن جرير: ويحتمل فإنما تولوا. طبعا كل هذه الأحاديث ما بين المشرق والمغرب قبلة خاص لأهل المدينة ومن في جهتهم، خاص في أهل المدينة ومن في جهتهم من الشمال فقط، فقط لا غير. ما بين المشرق والمغرب قبلة، أو عكسهم وهم من في الجنوب فقط. أما جهة أهل المغرب المشرق، وجهة أهل المشرق المغرب، ومن يكون بين ذلك فهو بين ذلك. مثل احنا في الكويت الآن عندنا دائما القبلة لا يصح أن تجعله على الغرب تماما، ولا يصح أن تجعله على الجنوب تماما. إذن كيف تجعل؟ تجعل حاجب الغربي على حاجبك الأيمن ثم تتوجه إلى القبلة، هذا قبلتك. بين الجنوب غرب جنوب، يعني غرب جنوب. نعم. قال ابن جرير: ويحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعائكم. كما حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج قال مجاهد: لما نزلت ادعوني أستجيب لكم، قالوا: إلى أين؟ فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن جرير: ومعنى قوله: إن الله واسع عليم، يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال. وأما قوله عليم فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغب عنه نعم، ما يغب عنه منها شيء ولا يعزب عن علمه، بل هو بجميعها عليم. وهذا يؤكد أن كلمة فإنما تولوا فثم وجه الله أن المقصود قبلة الله، أو المقصود أنه معكم يعني بعلمه، لأن الآية ختمت بإيش؟ بالعلم. إن الله واسع عليم. نعم. وقالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله، وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب، من جعل الملائكة بنات لله، فأكذب الله جميعهم في دعواهم. وقولهم إن لله ولدا، فقال تعالى: سبحانه، أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، بل له ما في السماوات والأرض، أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو المتصرف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما شاء، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه، لا صاحبة له، فكيف يكون له ولد؟ كما قال تعالى: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: